يكون التبرج في هذه الأيام حيث تجد المرأة أو توجد المرأة في صحبة السائق كاشفة ودون ما محرم، فذلك كثرة التفنن في اللباس والحجاب، وتشاهد المرأة وقد لبست ثيابا ضيقة للفتحة لكي يرى ساقها. أما بالنسبة للجلباب فإنه يوضع إما على الكتفين مؤخر الرأس لكي تبرز رأسها. هذا ما يشترط، هذا ما يشترط خير الناس اليوم اشترطوا صار حاله بالناس اشترط كافر مسلم وطيب بخبيث وجاء كفار الى بلادنا عمان ما يعمان وسافر كثيرا بلاد الكفر وشاهدوا له ناس هم ازواجهم، فلهذا نتج عن ذلك هذا التساهل الكثير وضعف الايمان والجهل الكثير وضعف الدين وكان الفسق، كل هذا من اثار الاشتراط في الكفار وغيرهم وفسقه وغيرهم ومن اثار الجهل وقله العلم فيه، فلهذا أسرعت المرأة وخرجت الرجال وكشفت عن بعض بدنها، كل هذا من أسباب الخلطة الخلطة وضعف الدين وقلة البصيرة والشهرة الخارج وطلقها فسقط وكفرها ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالواجب العباد ليس العجب من هلك الهلك ولكن العجب من نجا في هلك، المهم النجاة، المهم النجاة في الأرزاء وفي الأوقات أمر عظيم، فيجب العباد يجب على كل مسلم يحضر العلاج لعله ينجو لعله جماعته واهل ينجو وانه خطر كبير وداهم، كلهم يعرف هذا ما قم حضر من اشراق اليوم كثره الاشرار كثره الحصار كثره الرسال وما يذاع وما ينشر في المجلات والصحف في الداخل والخارج وفي دول المجاوره وفي غير ذلك، فلا متراكبه شرور متراكبه يجب ان تتعالج ويجب ان يجتهد المؤمن واهله في الاستخلاص منها والسلامه منها. فصح رسول الله عليه الصلاه والسلام قال لتتبعن سنانك على قبل حل وقلنا في قلبه يحترم قبلكم، الناس يوم تبعوا طريقا قبلهم من اليهود والنصارى والبوذيين والمشركين وغيرهم سلكوا طريقهم يتتبعون اعمالهم واخلاقهم حتى يفعلوا مشاكل الا ما هدى الله الا ما شاء الله، هذه حاله الناس اليوم ومنذ ازمان كثيره، المسلمون يتشبهون بغيرهم إلا ما هداه الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.